السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 33 في قراءة الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 36 و400 و1000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 100 من الجزء الرابع في كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في رسالته إتمام المنة عند قوله وقول هذا المفتي. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وقول هذا المفتي، فبهذا صح أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم رحمة وكذا الأمة إلى آخره، فالمقدمة باطلة والتأصيل فاسد والتفريع عليه أبطل وأفسد. وجميع ما تقدم لا يدل على هذه الدعوة. وقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد لم يعرف هذا رواه ومغزاه، وأن المواد منه أن لا يقال على الله وعلى رسوله وعلى كتابه إلا الحق. قال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وإذا لم يكن للمنكر مستند سوى رأيه واجتهاده فلا يسوغ له الإنكار، لأنه لا يجب على غيره المصير إليه والأخذ به بخلاف الكتاب والسنة والإجماع. هذا موادهم، وهذا لا ينتج ولا يصحح أن اختلاف الصحابة والأمة رحمة. وقوله وكذا الأمة يدخل فيه كل خلاف في الأصول والفروع، حتى من أفتى بجهل وقال على الله ما لا يعلم، وكل هذا رحمة على رأي هذا المفتي. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه تعالى بغير علم في الدرجة العليا، فإن في الآيات الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فهو أكبر من الشرك، وهذا يقول وكذا اختلاف الأمة. وأيضا فهذه العبارة تأتي على جميع ما نقل عن الإمام أحمد وعن النووي وغيره بالهدم والإبطال كما تقدمت الإشارة إليه. فكيف ينقل عن أحمد أنه لا يفتي إلا العالم، وقد صوب كل مفتي وجعل خلافه رحمة. هذه الجملة فيها بطلان نسبة الخلاف، بطلان نسبة الخلاف إلى الرحمة عند تعلقه بجميع الأمة، بطلان نسبة الخلاف إلى الرحمة عند تعلقه بجميع الأمة. يعني إذا قيل اختلاف الأمة رحمة، يدخل فيه كل خلاف في الأصول والفروع حتى من أفتى بجهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله فبهذا يتضح خطأ هذا المتكلم الجاهل إلى آخر العبارة، بما فيها أن التعريض بمن نقل خصمه كلامهم، فهذا الرجل مولع بمسبة أهل العلم وعيبهم وتجهيلهم. ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت عليهم السبل تروحوا إلى عيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. والواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الآية. وهذا الرجل يحمل خشبته منذ سنين، ولا يجد من يصفه أهل السنة والحديث في كل مكان وزمن، هم محنة أهل الأرض. يمتاز أهل السنة والجماعة بمحبتهم والثناء عليهم، ويعرف أهل البدع والاختلاف بعيبهم وشنايتهم. وما أحسن ما قيل في إمام السنة شعرا: أضحى ابن حنبل محنة مأمونة مأمومة وبحب أحمد يعرف. أحسن الله عليكم. أضحى ابن حنبل محنة مأمومة وبحب بالنون أحمد. المشهور أنه بالنون، مأمومة مقصودة صحيح، لكن مشهور أنه مأمونة. نعم. أحسن الله إليكم. أضحى ابن حنبل محنة مأمومة وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. هذه الجملة من عادة أهل البدع عيب أهل السنة ومدفع أنفسهم، في صفحة 101 الفائدة 13 بعد 500. من عادة أهل البدع عيب أهل السنة ومدح أنفسهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ذكره عن المناوي أن شرط الإنكار أن يكون مجمعا عليه، فمنقوض مما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم في كل مصر وعصر. وما تقدم عن النووي وغيره يود هذا ويبطله، وأدلة إبطاله أكثر من أن تحصى، ونحيل طالب العلم شريف النفس والهمة على ما نجده من كلام أهل العلم والدين، وهو قريب المأخذ سهل التناول في النفس من هذا شيء. فإن صح فجواب ما تقدم من كلام النووي وغيره من أن المخالف للكتاب والسنة ينكر عليه. وهل كلام النووي على هذا يتعين إحسانا للظن به؟ ثم يطلق هذا وأخذه على عمومه فيه من تعطيل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لا يخفى، بل هو سد لهذا الباب وهدم لهذا الأصل. بل إطلاق هذا فيه تخطئة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أهل العلم، وفيه تخطئة الإمام لأنه أنكر كثيرا من مسائل الخلاف التي لم يجمع عليها، بل أنكر بعض الأقوال التي قال بها من قال من الصحابة ومن لم يعرف معنى الكلام وما يترتب عليه من الأحكام، فالسكوت حسبه. ثم ذكر ابن حجر وابن فرج الأندلسي من هذا النوع ما لا يفيد شيئا. ثم زعم أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله نصوا على أنه لا إنكار في مسائل الاختلاف وتقدم ما فيه، وأن بعضهم قال مسائل اجتهاد لا مسائل الخلاف، وفرق بين العبارتين وما أحسن ما قيل شعرا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. هذا لمن؟ لابن الحصار في نظم المكي والمدني. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قالوا: ما ذكره عن النووي أن شرط الإنكار أن يكون مجمعا عليه، فمنقوض بما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم في كل مصر وعصر. ما معنى هالجملة هذه؟ بطلان تخصيص الإنكار بالمجمع عليه فقط، بطلان تخصيص الإنكار بمخالفة المجمع عليه فقط، بمخالفة المجمع عليه فقط، بطلان تخصيص الإنكار بمخالفة المجمع عليه فقط، في الصفحة الثانية بعد المئة والثالثة بعد المئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم استدل بقول صاحب الفروع: وتصح الصلاة خلف من خالف في فروع، ولا أدري ما وجه الاستدلال إن كان يظن أن الصلاة خلف المخالف تقتضي مدح الخلاف وتصويب من ذهب إليه، فهذا الظن لا يصدو من سليم العقل فضلا عن طالب العلم. وما ذكره عن حمزة الجزري تقدم ما فيه مع وما ذكره عن حمزة الجزري تقدم ما فيه حمزة الجزري يعني من الحديث المروي سابقا، من الحديث المروي سابقا. نعم. تقدم ما فيه مع أن المراد إذا لم يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، وهذا مراد من أطلق، وعبارة هذا وجه ودعواه أعم من هذا، فالدليل أخص من المدعى، ولا ينهض الاستدلال إلا عكس هذا بأن يكون الدليل أعم من المدعى. وقول عمر بن عبد العزيز تقدم جوابه، لكن هذا المفتي زاد هنا بقوله: ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحدهم أخذ بالسنة، فإن هذا من لبس هذا الرجل لا من كلام عمر، فإنه أجل من أن يقول هذا، ولم ينقله أحد فيما علمنا، والمحفوظ عنه قوله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم هذا. والمفتي عافاه الله وجد كتبا وهجم على ما فيها من غير نظر وأهلية للتحقيق والتأصيل، ولهذا ينقل أقوالا متضادة يود بعضها بعضا. وقد رغب عمر عن كثير من الأقوال أن يأخذ بها لوجحان الدليل كما يعرف من عرف شيئا من سيرته وعلمه. وقال: هذه الجملة مضرة النقل من الكتب مع فقد الأهلية، مضرة النقل من الكتب مع فقد الأهلية في النظر، مضرة النقل عن الكتب مع فقد الأهلية في النظر، لأنه قد ينقل أقوالا متضادة يرد بعضها بعضا كما ذكره الشيخ عبد اللطيف، وهذا واقع الآن في كثير من الرسائل العلمية وخاصة في باب الاعتقاد، تجد أحدهم ينقل أقوالا يجمع بعضها إلى بعض، هي في حقائقها ينقض بعضها بعضا، فتجده ينقل في مسألة عقدية يتفق فيها أهل السنة وغيرهم فينقل كلام هؤلاء وهؤلاء، ويكون الاتفاق بينهم في الحقيقة هو في الصورة الظاهرة لا في حقيقة الباطن، فالأصول التي بنى عليها أهل السنة قولهم غير الأصول التي بنى عليها أولئك قولهم، والعبارات التي عبر بها أهل السنة غير العبارات التي عبر بها هؤلاء، فالاشتراك الكلي في المعنى دون تحقيق العبارات جعله يظن أن هذا الكلام يصدق بعضه بعضا وهو في الحقيقة يخالف بعضه بعضا، فالناقل عن الكتب ينبغي له أن يتوقع ويتحقق في دلالة الكلام الذي ينقله. نعم أحسن الله إليكم. وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف في جواب الله مثل ما قال الشيخ بن قاسم، انتهى ما يناسب هذا الرد في هذا المقام، ويأتي باقيه إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس من كتب الصيام، كتاب الصيام، لأن سيتكلم عن مسألة يوم الشك. نعم أحسن الله إليكم. وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف في جواب الله، والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره، ومن عجز عن ذلك في شيء من أمر دينه فعليه بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، فإن لم يدي شيئا من ذلك وصح عنده عن أحد الأئمة الأوباعة المقلدين الذين لهم لسان صدق في الأمة فتقليدهم سائغ حينئذ، فإن كان المكلف أنزل قدرا وأقل علما وأنقص فهما من أن يعرف شيئا من ذلك فليتق الله ما استطاع، وليقلد الأعلم من أهل زمانه أو من قبلهم، خصوصا من عرف بمتابعة السنة وسلامة العقيدة والبراءة من أهل البدع، فهؤلاء أحوى الناس وأقربهم إلى الصواب، وأن يلهموا الحكمة وتنطق بها ألسنتهم، فاعرف هذا فإنه مهم جدا. أين تقدم هذا؟ وذا أشرناها فائدة مراتب تلقي الدين، تقدم في الجزء الثالث، تقدم في الجزء الثالث، نقل مرتين يعني في موضعين رحمه الله تعالى، كأنه سهى عن الأول وأعاده هنا، فهذه أكتب عندها على نسخكم، تقدمت في الجزء الثالث. حد معنا الجزء الثالث؟ إذا قدمت في الجزء الثالث وبينا أن مراتب تلقي الدين كم؟ أربعة، من هذا الكامل أنها أربعة. نعم أحسن الله إليكم. وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بعد كلام الله، ولو كان هنا عناية بما استقوى عليه الحال في زمن الدعوة الإسلامية وعلمائنا ومشايخنا رحمهم الله لكان بهم قدوة ولنا فيهم أسوة، خصوصا بعدما فهموا من تقريرات شيخهم محمد رحمه الله وقوله في رسائله أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لنص أحمد فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من عرفه. هنا انتهى النقل عن الشيخ عبد اللطيف في صفحة 105 من 73 إلى 105، هذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ثم تلاه الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابنه، وعنه النقل هنا في صفحة واحدة هي 105، ثم تلاه الشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف ابنه أيضا والد الشيخ محمد ابن إبراهيم. نعم أحسن الله إليكم. وقال الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله، واختيار بعض المتأخرين لا يقضي بأولويته ولا وجحانه، ولو ذهب المخالف إلى الأخذ بكل ما صححوه وإلزام الناس بجميع ما رجحوه لوقعهم في شباك وأفضى بهم إلى مفاوز الهلاك، وهذا على سبيل التنبيه والإشارة تكفي اللبيب. هذه الفائدة أن اختيار المتأخرين لا يقتضي الأولوية والرجحان، أن اختيار المتأخرين لا يقتضي الأولوية والرجحان. هذه في صفحة 105 و106، صفحة 105 و106 هي الفائدة 16 بعد 500. خامسة الرواية والسادسة الرواية. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف وفقه الله تعالى، انتهى النقل عن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف، نقل عنه مسألة واحدة هنا، أن الفقه قسموه هذا 105 إلى 106، وبعده الشيخ محمد بن عبد اللطيف أخوه أيضا، هذا في صفحة 106، ومحمد آخرهم وفاة، آخر ثلاثة وفاة. الشيخ إبراهيم توفي سنة 29 300 وألف، والشيخ عبد الله توفي سنة 39 300 وألف، والشيخ محمد بن عبد اللطيف توفي سنة 67 300 وألف. ومن اللطائف أن الشيخ محمد بن مانع رحمه الله كان يستعيد من سنة 9، يقول علماء نجد يموتون في سنة 9، كثير من علماء نجد ماتوا في سنة 9، يعني سنة 1319 مات الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، 29 مات الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وكان قاضي الرياض، 39 عبد الله بن عبد اللطيف، 49 سعد بن عتيق سليمان بن سحمان، إلى أن 89 مات محمد بن إبراهيم. إبراهيم مات سنة 89 رحمه الله، وبن مانع متى مات؟ حد يذكر؟ إيش؟ هو في الثمانينات، لكن 86 85، نعم. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف وفقه الله تعالى: ونعتقد أن الله أكمل لنا الدين وأتم نعمته على العالمين ببعثة محمد رسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى أن قال: وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد، فهذا الذي نعتقده وندين الله به. قال عن الشيخ محمد عبد اللطيف وفقه الله تعالى، يعني أن هذا كان في حياته، هو توفي سنة 67 300، معناها أن هذا الكتاب صنف قديما جدا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله تعالى: نور الشريعة يهدي قلب ملتمس للحق من ساطع الأنوار مقتبس. الشيخ سعد متى توفي؟ 49، معناها الكتاب بين 49 إلى 67 في هالنصين هذا. نعم. قال رحمه الله: نور الشريعة يهدي قلب ملتمس للحق من ساطع الأنوار مقتبس، والجهل والصدق عن نهج الهدى كفلا، لا شك للشخص بالخذلان والفلس وبالشقاء والردى والبعد عن سبل تفضي إلى جنة المأوى بملتمس، فخذ بنص من التنزيل أو سنن جاءت عن المصطفى الهادي بلا لبس، وسنة الخلفاء الراشدين فهم أكرم بهم نموي. فهم أحسن الله لك الردى بالمقصورة وبالشقاء والردى ألف مقصورة. نعم. وسنة الخلفاء الراشدين فهم أكرم بهم لمريد الحق من قبسه، فإن خير الأمور السالفات على نهج الهدى، والهدى يبدو لمقتبسه، والشر في بدع في الدين منكرة تحلو لدى كل أعمى القلب منتكسه، فاصغى للحق واردد ما سواه على أو بابه من أخي نطق وذي خاسي. هذه الشيخ سعد صفحة 106 107، 12 الشيخ سعد بن عتيق 106 107 هذه فائدة أبيات جميلة في الاتباع، أبيات جميلة في الاتباع في صفحة 105 106 إلى 107 في صفحة 106 إلى 107 قوله فإن خير الأمور السالفات، فإن خير الأمور السالفات على نهج الهدى، والهدى يبدو لمقتبس. هذا يحاذي بيتا مشهورا وهو وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. يعزى إلى مالك رحمه الله. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: فالواجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها وكان من أهل العلم أن ينظر القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة من الأقوال المتنازع فيها اتباعا لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فودوه إلى الله والرسول. فإن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد في كل حال، وأقوال أهل الإجماع والمبتين والحكام وغيرهم إنما اتبعت لكونها تدل على طاعة الله ورسوله، وإلا فلا تجب طاعة مخلوق لم يأمر الله بطاعته، وطاعة الرسول طاعة لله، وهذا حقيقة التوحيد الذي يكون كله لله. وإذا عرف أن القول قد قاله بعض أهل العلم ومعه دلالة الكتاب والسنة كان هو الراجح، وإن كان قد قال غيره ممن هو أكبر من قائل ذلك القول فإن ذلك القول هو الذي ظهر أن فيه طاعة الله ورسوله. سئل بعضهم هل إجماع الصحابة حجة أم لا؟ فإن ذلك القول فإن ذلك القول هو الذي ظهر أن فيه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا انتهى النقل عن شيخ سليمان بن سحمان 107 فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل بعضهم هل إجماع الصحابة حجة أم لا؟ من بعضهم؟ بعض علماء الدعوة، فهو ليس مجهول، وإلا ما أدخلوه. هو عرف يعرف أنه لبعض علماء الدعوة لكن لا يحدده بيقين، فهذه بعض علماء الدعوة ولم يسمى. صفحة 107 بعض علماء الدعوة ولم يسمى، وسيأتي معنا جواب في ذكر فلان وفلان وثالث لم يذكر اسمه، يأتي معنا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل بعضهم هل إجماع الصحابة حجة أم لا؟ فأجاب: إجماعهم حجة قاطعة يجب الأخذ بها بإجماع أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله في أعظم سورة في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقول الواحد منهم فهو حجة عند العلماء يأخذ به الإمام أحمد وغيره إذا لم يخالفه مثله، أما إذا خالفه غيره من الصحابة فليس قول أحدهما على الآخر حجة. هذه حكم إجماع الصحابة، حكم إجماع الصحابة الصفحة 107 إلى 108. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أصول الفقه. نعم. هنا انتهى مما ذكره أولا في قول فصل في أصول مأخذهم، يعني الطريق الكلي لبيان الدين، وبعدين فصل في أصول الفقه يعني على التفصيل، ذاك إجمالي وهذا تفصيلي. نعم. قال رحمه الله: سئل الشيخ حمد، الأول هو الذي امتاز به علماء الدعوة، الثاني لهم ولغيرهم به عناية، لكن الطريق الكلي في أخذ الدين والعلم وحفظه ونصره وصيانته هو الذي اختصوا به عن غيرهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى عن صفة الواجب وحده والمسنون وحده والمكروه وحده والحرام وحده، فأجاب الحمد لله رب العالمين: الواجب في الشرع ما ذم تاركه إذا تركه قصدا وأثيب فاعله، وهو يرادف الفرض عند الحنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء. وعن أحمد رواية أن الفرض آكد من الواجب، وهو قول أبي حنيفة. وأما المسنون فهو ما أثيب فاعله ولم يذم تاركه. والسنة في اللغة الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه قولا وفعلا ما لم ينطق به الكتاب العزيز. وأما المكروه فهو ضد المندوب، وهو لغة ضد المحبوب، وشرعا ما مدح تاركه ولم يعاقب فاعله. ومنه ما نهى عنه الشارع لوجحان توكيه على فعله كالصوم في السفر إذا وجدت المشقة في الصوم ونحو ذلك. وأما المكروه فهو في عرف المتأخرين ما نهي عنه نهي تنزيه، ويطلق على الحرام أيضا، وهو كثير في كلام المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، كقول الإمام أحمد: أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان. وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والحرام فهو ضد الحلال، وهو ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وأصل التحريم في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى: وحرمنا عليه المواضع من قبل. وحده شرعا ما ذم فاعله، ولو قولا كالغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به، أو عمل القلب كالنفاق والحقد ونحوهما. هذه الجملة من الجمل المشهورة عنده وعند غيره، فليس فيها مزيد فائدة، هي مبينة في كتب أصول الفقه. لكن أحيل إلى الشيخ حمد بن ناصر رقم 5 أيضا 108 و109، الفوائد المشهورة المقررة في كتب الفنون لا ينقل كلام غيرهم إلا إذا كان فيه تحرير، لو كان في هذا زيادة على ما عندهم لصار فائدة برأسها. لكن في فائدة من جهة أخرى لمن أراد أن يدرس أصول الفقه عند علماء الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسين رحمه الله عن الفرق بين المندوب والمستحب والمباح والجائز والباطل والفاسد والصحيح والمكروه، فأجاب: أعلم أن جميع الأحكام الشرعية لا تخلو إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، يعني منها ما هو كذا ومنها ما هو كذا إلى آخره. وهذه هي الأحكام الخمسة المشهورة عند أهل العلم. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ضده الحرام، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمستحب يرادف المندوب والمسنون عند الأصوليين والفقهاء، ويقابل المكروه في المستحب، وما يرادفه وما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والخامس المباح، وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه في الجملة، وقد يثاب على فعله مع النية الصالحة إذا أراد بالاستعانة على الطاعة. وأما الفرق بين الباطل والفاسد، فإن الذي عليه الأصوليون أنهما مترادفان. وقال أبو حنيفة: الباطل ما نهي عنه لذاته كبيع المضامين والملاقيح، والفاسد ما نهي عنه لوصف فيه، ولولا ذلك الوصف لصح كالربا، إنما حرم الفضل فيه، وهو الفضل فيما يحرم فيه الفضل، والنساء فيما يحرم بيع بعضه ببعض النسيئة مثلا، والله أعلم. قوله كبيع المضامين والملاقيح اختلف فيه، فقيل المضامين ما في بطون النوق من حمل، المضامين ما في بطون النوق من حمل، والملاقيح ما في ظهور فحول الإبل، ما في ظهور فحول الإبل من الماء الذي هو ماء الضراب. وقيل عكسه، وقيل عكسه، فالمضامين قيل وصف لذكور الإبل وقيل لإناثها، والملاقيح قيل إنه وصف لإناث الإبل وقيل لذكورها باعتبار تعلق الحمل بها، باعتبار تعلق الحمل بها سواء عسبا يعني ضرابا أو حملا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت فاسدة كالنكاح بغير ولي ونحو ذلك. أظن يأتي تفسيره في كلام أحد علماء الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت فاسدة كالنكاح بغير ولي ونحو ذلك، فالغالب أن الفقهاء يعبرون عن مثل هذا بالفاسد لكون التعبير جاريا على القوانين، والذي يعبر منهم بالفاسد يقال باطل، فتدبر والله أعلم. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ما الفرق بين الباطل والفاسد عند الأصوليين إلى آخره؟ فأجابهما مترادفان عند الأصوليين والفقهاء من الحنابلة والشافعية. وقال أبو حنيفة إنهما متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح، والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع اشتماله على وصف محوم كوبا. وعند الجمهور كل ما كان منهيا عنه إما لعينه أو وصفه فاسد وباطل. لكن ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة إلى التفرقة بين ما أجمع على بطلانه وما لم يجمع عليه، فعبروا عن الأول بالباطل وعن الثاني بالفاسد. يتميز هذا من هذا لكون الثاني تترتب عليه أحكام الصحيح غالبا، أو أنهم قصدوا الخروج من الخلاف في نفس التعبير، لأن من عادة الفقهاء من أهل المذاهب مراعاة الخروج من الخلاف، وبعضهم يعبر بالباطل عن المختلف فيه مراعيا للأصل. ولعل من فرق بينهما في التعبير لا يمنع من تسمية المختلف فيه باطلا، فالاختلاف هو مثل ذلك خلافهم في الفرض والواجب. هذه الجملة فيها من عادة فقهاء المذاهب مراعاة الخروج من الخلاف. من عادة فقهاء المذاهب مراعاة الخروج من الخلاف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال في القواعد الأصولية إنهما مترادفان شرعا فيها صح روايتين عن أحمد. قواعد الأصولية يعني كتاب من إذا أطلقوه؟ لا، ليس كتاب الرجب، ابن اللحام. نعم، كتاب ابن اللحام. نعم، أحسن الله إليكم. قال في القواعد الأصولية إنهما مترادفان شرعا في أصح روايتين عن أحمد اختارها جماعة منه ابن عقيل وقاله الشافعية، وعن أحمد الفوض آكد اختارها جماعة وقاله الحنفية. فعلى هذه رواية الفوض ما ثبت بدليل مقطوع به، وذكره ابن عقيل عن أحمد، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أن الفوض ما لزم بالقرآن والوازي وما كان بالسنة. وفائدة الخلاف أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به والآخر مظنون. ذكره القاضي وذكرهما ابن عقيل على الأول وقال غير واحد، والنزاع لفظي. وعلى هذا الخلاف ذكر الأصحاب مسائل فرقوا فيها بين الفوض والواجب. مسألة في تعارض الأصل والظاهر. قال ابن رجب رحمه الله في قواعده: إذا تعارض معنا أصلاً عملنا بالأرجح منهما لاعتراضه بما يوجحه، فإن استويا خرج في المسألة وجهان غالبا. وإذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاً كالشهادة والرواية أو الأخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف والعادة الغالبة والقوائم أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى هذا الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج بالمسألة خلاف فهذه أربعة أقسام. أحسن الله إليكم. وتارة يخرج بالمسألة خلاف فهذه أربعة أقسام. ومن صور الأول إخبار الثقة العدل بالكلب ولغ في هذا الإناء. ومن صور الثاني إذا تعلم فهذه أربعة أقسام. أين هذه الأربعة أقسام؟ كتاب قواعد ابن رجب يقوي الذهن التحليلي. حلوا كلام أنتم، طلعوا الأربعة أقسام. القسم الأول أبعد. أيوة، إيش هذا الأول؟ إذا تعارض معنا أصلاً عملنا بالأرجح منهما لاعتراض بما يرجحه. والثاني فإن استويا خرج في المسألة وجهان غالبا. خرج في المسألة وجهان غالبا. طيب، وإذا تعارض الأصل والظاهر هذا الثالث. طيب طلع الرابع. إيش آخر سطر اللي هو وتارة يخرج بالمسألة وتارة يعمل بالظاهر ويلتفت إلى الأصل؟ هذه متعلقة، فتارة يعمل بالأصل ويلتفت إلى الظاهر. إيش هذا الثالث؟ لا، كيف إن لم يكن تعارض الأصل؟ لازم تعارض. هو يقول لك إذا تعارض معنا أصلا. يا عبد الله، نعم. إذا تعارض الأصل والظاهر هذا القسم الثاني، يعني تعارض الأصل والظاهر مع كون الظاهر حجة يجب قبولها، تعارض الأصل والظاهر مع كون الظاهر حجة يجب قبولها، قال فهو مقدم على الأصل. القسم الرابع تعارض الأصل والظاهر ولم يكن الظاهر حجة يجب قبولها، تعارض الأصل والظاهر ولم يكن الظاهر حجة يجب قبولها، بل كان مستنده العرف والعادة الغالبة والقرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل وتارة يعمل بالظاهر وتارة يخرج المسألة. فهي على الحقيقة هي ثلاثة، الأول أن يعمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، أن تعرض عمل أن يعمل بالأرجح، الثانية أن يستوي، يعني الحال الأولى أن يرجح أحدهما فيعمل بالأرجح، الثانية أن يستوي فيخرج وجهان، والثالثة أن يتعارض الأصل والظاهر ولا مرجح ولا استواء، ولا مرجح ولا استواء، يعني حالة إبهام. فهذه فيها، هذا القسم فيه حالين، أن يكون الظاهر حجة يجب قبولها فهو مقدم على الأصل، والحالة الثانية أن لا يكون الظاهر حجة يجب قبولها، ففيه ثلاث أحكام، يعمل بالأصل تارة، تارة يعمل بالظاهر، تارة يخرج المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رجب رحمه الله: ومن صور الأول إخبار الثقة العدل بالكلب ولغ في هذا الإناء، ومن صور الثاني إذا تيقن طهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها، وكذلك في النكاح والطلاق، فإنه يبني على الأصل إلا أن يتبين زواله. ومن صور الثالث النوم المستثقل، ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الحدث وإن كان الأصل عدم الخروج وبقاء الطهارة. والرابع يكون غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل وتساويهما، فمن صوره لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء وشك هل ولغ فيه أو لا وكان فمه رطبا، فهل يحكم بنجاسة الماء لأن الظاهر ولغه أم بطهارته لأنها الأصل؟ على وجهين انتهى ملخصا. وفيه نوع تصوف من خط الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقله عنه الشيخ حمد بن عتيق. هذه الصفحة 112-113، أقسام تعارض الأصل والظاهر، أقسام تعارض الأصل والظاهر. طيب إذا قال واحد هذه في قواعد ابن رجب، الجواب أن تصرف الشيخ عبد الرحمن بن حسن حسن تنقيح لها فيستفاد منه، أن تصرف الشيخ عبد الرحمن بن حسن حسن تنقيح لها. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وأما القياس إذا صح فهو أحد أدلة الأصول الخمسة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، فكل واحد من هذه الخمسة دليل مستقل بنفسه، إلا أنه وقع من بعض الأصوليين خلافه في الاستصحاب. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله: ذكره المحققون إجماعا فالتحق بالأصول الأربعة، وقد عرف القياس اصطلاحا بأنه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: وأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، انتهى. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة، انتهى. وقال لا تناقض دلالة القياس، أحسن الله إليكم، لا تناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة، انتهى. وبه انتهى النقل عن الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن من صفحة 109-114. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى: القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والحرام بالعكس أي ما يستحق العقاب. هذه رسالة وجيزة للشيخ عبد الله، رسالة مختصرة في أصول الفقه، ومعناها ضمن إيش؟ جمل العلم، مطبوعة ضمن جمل العلم، هي مثل لطيف جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هناك كتاب طبع مختصر في أصول الفقه للشيخ عبد الله بابطين، رأيتموه؟ ها؟ هذا ما تصح نسبته للشيخ عبد الله، هذا كتاب لأحد علماء الزيدية، وكان الشيخ عبد الله معجبا به ونسخه بخطه عدة نسخ، فوقف من وقف على هذه النسخ وظن أنه للشيخ عبد الله، وليس الأمر كذلك، وإنما هذا مختصر للشيخ عبد الله التقطه من ذلك الكتاب. هذا المذكور هنا هو على ترتيب ذلك الكتاب لكن بالاختصار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، هذا يقع في يعني في كتب علماء الدعوة، يكتبون أشياء ويأتي من يأتي وينسبها إليه، مثل الكتاب المسمى بأحكام تمني الموت المنسوب للشيخ محمد، كف رجليك يا أخي، فهذا كتاب صحيح بخط الشيخ، موجود بخط الشيخ محمد، لكن هذا لخصه من كتاب السيوطي في الآخرة ولم يرد أن يكون تصنيفا مستقلا، ولذلك ما عرفه علماء الدعوة، وإن كان موجود بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومثله رسالة أصول الفقه المنسوب للشيخ عبد الله البابطي، ومثله ما طبع بأخره في مختصر في علم التجويد للشيخ عبد الله. هذا ليس للشيخ عبد الله، هذا لخصه هو من شرح ابن القاصح، لأن الشيخ عبد الله كان مقرئا وقد لخص عدة أبواب من هذا الشرح، منها أيضا رسالة له موجودة في وقف حمزة وهشام، هو لم يريد أن يصنفها، هو لخصها من هذا الشرح، ولذلك في هذا المختصر تجدون فيه بيت شعر قال وقلت في ضبط هذا، وهذا البيت ليس للشيخ عبد الله، هذا لابن القاصح قبله في شرح الشاطبية. ولذلك معرفة كتب علماء الدعوة وما كانوا عليه أمر ليس سهلا، الآن يأخذون منها الأوراق ويطبعون، وهذا غلط، لا بد ينظر. حتى الشيخ محمد له كتب ترك علماء الدعوة الاحتفال بها لأنها كانت لغاية استغني عنها، غاية قلة الكتب، مثل اختصاره لفتح الباري، اختصر فتح الباري لأن فتح الباري كان قليل أو معدوم، فهو اختصره للانتفاع به، وبعد ذلك الكتاب الآن موجود مطبوع كثير، ففائدة المختصر حينئذ قليلة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والحرام بالعكس، أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه، والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه، والمكروه بالعكس، أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله، والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه، والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية، إلى معين ومخير، إلى مطلق ومؤقت، والمؤقت إلى مضيق وموسع، والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما يستوي فعله وتركه وعقله وعلى المشكوك فيه، ورخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، والعزيمة بخلافها، والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، فإن طابق فصحيح كاعتقاد أن الله مستوي على عرشه باهر من خلقه، والفاسد عكسه لأن اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. وقد يطلق الجهل على عدم العلم، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول، وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، والأصل ما يبنى عليه غيره والفرع عكسه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة، والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة، وهو نوعان موسم كيد للنعمة والعين للرؤية، واستعارة كالأسد للرجل الشجاع، وقد يكون مركبا كما يقال المتردد في أم أراك تقدم يدا وتؤخر أخرى، وقد يقع في الإسناد مثل جدده، والاستيفاء الكلام في إبدالك من آخر، والحقيقة هي الكلمة المستعملة بما وضعت له في اصطلاح التخاطب، والتأويل صوف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى ومتعسفا فلا يقبل، والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي، والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأمراتها التفصيلية، وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغيب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع، والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة، ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات، ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ولحم بعد أن اجتهد اتفاقا. إلى هنا انتهى الشيخ عبد الله بابطين من 114 إلى 116 وبعده رجع الكلام إلى عبد اللطيف بن عبد الرحمن من 116 إلى 117 نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى عن قول الفقهاء في الرخصة إنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وضدها العزيمة، فأجاب: اعلم أن العزيمة شرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، فقوله بدليل شرعي احتراز عما ثبت بدليل عقلي، وقوله خال عن معارض احتراز عما ثبت بدليل شرعي، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح، لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقوف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، فالتحريم فيها عزيمة المخمصة يعني مجاعة. لأنه حكم ثبت بدليل شرعي خال عن معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظا للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة. وأما الرخصة فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز عما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة بل احتراز عما كان لمعارض، فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة، كالصوم في الحضر وقوله لمعارض راجح احتراز عما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساويا فيلزم الوقوف على حصول المرجح أو قاصرا عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. وعلى التعريف المذكور يدخل في العزيمة الأحكام الخمسة الثابتة بأدلة الشرعية، ويدخل في الرخصة ما عارض تلك الأحكام وخالفها لمعارض راجح عليها كأكل الميتة عند المخمصة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ما رجع إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 117 نقل عنه مسألة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الحديث إذا ذكره بعض المقبولين ونسبه إلى الصحاح أو المسانيد فقد ذكر أنه يجوز العمل به ولو لم يوقف على الأصل، وأظن بعضهم حكى الإجماع على جواز العمل به. قال رحمه الله: فائدة حكم الحديث إذا ذكره بعض المقبولين، يعني مثل عزاه إلى البخاري ولم يقف الناقل هذا على البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن المسند والمسند رجع إلى الشيخ عبد الله وهذه المسألة من الشيخ محمد فما بعد في مصطلح الحديث، الحقها في أصول الفقه، لذلك كنا أصول الفقه وأدخل فيها مصطلح الحديث والعربية. الشيخ عبد الله صفحة 118 إلى 119. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن المسند والموصل أيهما أقوى، فأجاب: المسند أقوى من الموصل، وذلك أن المسند ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان السند كلهم ثقات وليس فيهم شذوذ فأجمع العلماء على احتجاج به إذا لم يعارضه مثله أو أقوى منه. وأما الموصل فهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقول محمد بن شهاب بن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقول عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط رجل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل العلم لا يحتج بالموسي إلا إذا اتصل وأسند من وجه صحيح، فإذا كان كذلك تبين لك أن المسند أقوى وأصح من الموسي بكثير، وقولك ما معناهما فتبين لك ذلك من جواب المسألة قبلها، ومن أصح المواسيل عندهم مواسيل سعيد بن المسيب بن القواشي المدني عالم المدينة، وقيل إنه أعلم التابعين وأفضلهم. وسئل إذا جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يدل على الأمي والآخر يدل على النهي أيهما أرجح، فأجاب: الراجح ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل العدول الثقات الضابطين، فإن قدر اتحادهما في الصحة فإن أمكن معرفة الآخر منهما أخذ بالآخر لأنه هو الناسخ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله، فإن لم يمكن معرفة ذلك وأمكن الجمع بينهما فذاك، فإن لم يمكن ذلك أخذ بالأحوط والذي عليه أكثر من العلماء والفقهاء. وسئل الشيخ أحمد بن ناصر عن الغريب والمتصل. لا أعرف من علماء الدعوة أحد اسمه أحمد. حمد، حمد بن ناصر، حمد بن ناصر. أنت قلت أحمد في القراءة، اكتب أحمد عندك في النسخة، وحمد بن ناصر. ليس في علماء الدعوة أحد اسمه أحمد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ حمد بن ناصر عن الغريب والمتصل فأجاب: الغريب الذي ليس له إلا سند واحد، كما يقول الترمذي في بعض الأحاديث: هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد يكون صحيحا إذا كان رواته موثقين، وقد يكون ضعيفا، فعلى كل تقدير هو ضعيف في الحديث. والمتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، فيخرج الموصل، فيخرج الموصل والمنقطع والمعضل. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله. هذا رجعنا إلى الشيخ حمد بن ناصر في صفحة 119. حمد بن ناصر في 119. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل، فأجاب: اعلم أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قلت قبل قليل الاسم أحمد. علماء الدعوة رحمه الله تعالى كان من منهجهم في الإصلاح عدم هجر الأسماء التي تعرف في نجد، ما تحولوا إلى أسماء الصحابة جليبيب وخبيب وعدي والقعقاع، لا، وإنما بقوا على العلماء على الأسماء المعروفة في نجد، فإن هذا أكمل في إصلاح الناس. أما الأسماء هذه التي غريبة وحشية على الناس فهم تركوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأجاب: أعلم أن المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو حكما، واشترط الخطيب البغدادي كون المضيف صحابيا، والجمهور على خلافه، والمسند هو المرفوع فهو موادف له، وقد يكون متصلا كمالك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما فهو مسند منقطع، وقد صرح ابن عبد البر بتواجد فيهما، والانقطاع يدخل عليهما جميعا. وقيل إن المسند ما وصل إسناده إلى الصحابي ولو موقوفا عليه، فالمسند والمتصل سواء، إذ هذا بعينه هو تعريف المتصل، فعلى هذا يفارق المرفوع بقولنا ولو موقوفا، فبينه وبين المعروف على هذا القول عموم وخصوص وجهي يجتمعان فيما اتصل سنده ورفع على النبي صلى الله عليه وسلم. وينفرد المرفوع في المنقطع المرفوع، وينفرد المسند في الموقوف، والأكثر على التعريف الأول، والعموم والخصوص الوجهي، وكذلك يجي أيضا بين المتصل والمرفوع كما يعرف مما تقدم. وأما قولك أيهما صح، فاعلم أن الصحة غير راجعة لهذه الأوصاف باعتبار حقيقتها، وإنما الصحة والحسن والضعف أوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل، فمتى وجدت حكم مقتضاها لموصوفها، لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع، ومن المسند على القول الثاني إذا لم يرفع أيضا، لا من حيث الصحة بل من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحة فقد ينفرد بها بعض هذه الأقسام لا من حيث ذاته، والمرفوع إذا لم يبلغ درجة الصحة احتج به في الشواهد والمتابعات كما عليه جمع. والله أعلم، وصلى الله على محمد. وهنا انتهى النقل عن الشيخ عبد اللطيف. الشيخ عبد اللطيف 119 إلى 120، وبعده الشيخ سليمان بن عبد الله، يكون إن شاء الله تعالى غدا الفجر نبدأ بكلامه رحمه الله. بقي إلا قليل إن شاء الله وننتقل للفقه كتاب العبادات. وهذا هذه الجملة من الكلام وغيرها في كتب أئمة الدعوة فيها رد على من يقول علماء الدعوة ليس لهم عناية بالحديث ولا مصطلح، هذا غلط عليه، لهم عناية، لكن عندهم العناية بالأمر الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، لذلك لما عنوا بهذا الأمر الأعظم شغلوا عن غيره من العلوم، فكلامهم في توحيد الله عز وجل وعنايتهم بدعوة الناس فيه جعلت أكثر تآليفهم وجل تعليمهم هو في توحيد الله سبحانه وتعالى. وإلا كان في علماء الدعوة رحمهم الله من يوصف بالمعرفة البالغة في الحديث حتى لا يعدله بعض من تأخر، كالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أو غيره من علماء الدعوة، ولا يعرف الدعوة في المتأخرين اعتنى أهلها بحفظ الحديث والعمل به مثل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.